بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو أحدهما بعد الآخر أو أحدهما وإن كان جرحهما كان جرحهما في حالة واحدة وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو أحدهما بعد الآخر ومات منهما، فالجزاء كله على المحرم تغليبا للوجوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث فيما إذا دل حلال محرما على صيد، فما الحكم؟ وهذه صورة من الصور، وهي ما إذا كان كل واحد منهما صاد أو رمى الصيد. الحلال رمى وهذا مثله، فصادفت الرمية في وقت واحد من كل واحد منهما، هذا رمى وهذا رمى، فأصاب مرة واحدة دفعة واحدة، فهنا لم يتميز أيهما الجارح، ثم مات الصيد، فإن الحكم أن الجزاء على المحرم للقاعدة التي مرت معنا بالأمس: اجتماع الحظر والإباحة في شيء ولم يتميز هذا من هذا فيغلب جانب الحظر، فالجزاء على المحرم. أو أن أحدهما رمى والآخر بعده، رأينا رمية هذا ورمية هذا، ثم مات الصيد منهما من الرميتين، فنحن لا ندري هل موته كان بسبب رمية المحرم أو موته كان بسبب رمية المحل الحلال، فالجزاء أيضا في هذه الصورة كله على المحرم تغليبا لجانب الحظر. والحظر على من؟ على المحرم: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالشاهد الجانب هنا المكلف بالجزاء دفع الجزاء هو المحرم. نعم. وإذا دل محرم محرما على صيد ثم هذه دل صورة أخرى. الأول حلال يدل محرما، نعم، هذه الآن محرم يدل محرما آخر على الصيد. نعم. وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر آخر ثم كذلك إلى عشرة مثلا، فقتله العاشر فالجزاء على جميعهم لاشتراكهم في الإثم والتسبب، وإن قتله الأول فلا شيء على غيره لأن الغير لم يقتل ولم يتسبب في القتل. نعم، هذه صورة أخرى، وهي ما إذا دل المحرم محرما على صيد ثم دل المحرم الآخر ثالثا على صيد ثم الثالث دل الآخر على الصيد والرابع دل الخامس والخامس السادس والسادس السابع والسابع الثامن والثامن التاسعة والتاسع العاشرة، كل واحد منهم دل صاحبه، كانوا رفقة واحدة، فكل واحد دل الآخر. فقتله العاشر الأخير صوب وقتل، فالجزاء على الجميع لاشتراكهم في الإثم والتسبب، فإن هذا دل هذا وهذا دل الثاني، فالفدية على الجميع يشتركون فيها. وإن كان الأول قتله فلا شيء على غيره، يعني دل محرم محرما، فأول شخص دل عليه قتله فلا شيء على الباقين لأنهم لم يقتلوا ولم يتسببوا في القتل. هذه صورة أخرى. نعم. ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما على الصيد فيكون جزاؤه بينهما، نص عليه أحمد. نعم، فهنا حرمة الصيد لا لكونهما محرمين ولكن لكونه في الحرم. فالصور الأولى التي تقدمت عليهم الجزاء لكونهم محرمين، وإن كان الصيد حلالا في برية في الطريق، لكن الصورة هذه إنما حرم الصيد عليهم وإن كانوا حلالا لكونه في الحرم. ففي الأولى المانع من الصيد الإحرام، وفي هذه المانع من الصيد المكان الحرام، البلد الحرام. نعم. وإن نصب جزاؤه عليهما جميعا، هذا النصف وهذا النصف، فلو كان قتلا جميعا غزالا فإن فيه تيس قيمته مثلا 1200 ريال، فعلى هذا 600 وعلى هذا 600. نعم. وإن نصب حلال شبكة ونحوها ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كأن حفرها بداره ونحوها من ملكه أو موات أو للمسلمين بطريق واسع، لم يضمن ما تلف بذلك لعدم تحريمه ما لم يكن حيلة على الاستياض، فإن كان حيلة ضمن، وإن لم يكن حفر البئر بحق كحفرها بطريق ضيق ونحوه ضمن ما تلف بها من الصيد كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة. وهذه المسألة مهمة في الصيد وفي بني آدم، في صيد الحيوان وفي صيد بني آدم، فإننا نحن اليوم نرى بعض الحوادث تكون بسبب الحفريات، وهذه الحفريات أحيانا تكون من الشركات التي تتساهل وتتهاون، وأحيانا تكون ربما من أصحاب البيوت المطلة على الطرقات. فهنا المصنف يقول إن نصب حلال شبكة، شبكة صيد ونحوها، ثم أحرم، نصبها في حالة كونه حلالا. لو نصب الشبكة في طرف مزرعته ومزرعته دون المواقيت مثل أصحاب الجموم مثلا، نصب هذه الشبكة ثم أحرم من محله، أو أنه حفر بئرا في طرف مزرعته، هذا معنى قولنا بحق، يعني له حق الحفر لهذه البئر في طرف مزرعته، حفرها ونحو ذلك في ملكه، أو في موات يعني أرض ميتة، في أرض ميتة فأحياها، ومن مظاهر الإحياء أن يحجر عليها أو أن يحتفر بها بئرا ويجري الماء ويزرع بها. فلو حفر بها بئرا في أرض موات، أو كان هذا الحفر بطريق للمسلمين كأن يكون حفر قريبا من بابه والطريق واسع، فلو وقع في هذه الشبكة وهذه البئر وهذا الحفر صيد لم يضمنه إذا تلف، وكذا لو وقع فيه آدمي لم يضمنه، وكذا لو سقطت فيه سيارة لم يضمنها. أما الصيد فلأنه حفر أو أوقع هذه الشبكة وركبها وهو حلال، ثم بعد ذلك أحرم. وأما الحفر فكان بعدما أحرم، والمحرم ليس ممنوعا من الحفر، إنما هو ممنوع من صيد البر، فحفر بعدما أحرم. هذه الأمور في ملكه على هذا النحو، فوقع فيه فيها إنسان فمات لم يضمنه، وقعت فيها دابة فماتت، وقع فيها الصيد فمات لم يضمنه، صدمت بها سيارة ارتطمت بها فوقعت فيها فمات سائقها والراكب معه لم يضمنه. لما؟ لأن الطريق واسع أو أنها في ملكه، وهذا دخل على ملكه، فإن كانت في ملكه فلا شيء عليه لأنه لم يعتدي على طريق المسلمين، الأمر واضح. وإن كانت في الطريق والطريق واسع وله حاجة تبيح ذلك فلا ضمان عليه، لأنه لم يضيق على المسلمين طريقهم فيتسبب في هذا الذي صار، فلا يضمن ما تلف بها من صيد أو آدمي. لكن لو كانت الطريق ضيقة وذهب يحفر في وسط الطريق، مثاله لو أن إنسانا أراد أن يحفر بالوعة لداره أكرمكم الله، فليس أمامه إلا أن يحفرها في الطريق، لكن يشترط عليه من البلدية أن يجعل عليها سياج ويجعل عليها الإنارة في الليل حتى يراها الناس فلا يقعوا فيها، حتى ينتهي من صبها وردمها، ثم يأتي بعد ذلك الإسفلت ويسوى عليها ولا يضر. فحفر هذه البيارة البالوعة في الطريق الضيق ولم يقم بهذا، فوقعت فيها سيارة فمات قائدها، يضمن لأنه ضيق على المسلمين. وعلى هذا فقس في الشركات اليوم، شركات الحفريات التي تحفر وتضيق على المسلمين الطريق، أو أنها تحفر وهي مقيدة في الأنظمة من الطرق والمواصلات ومن البلدية بأن تجعل على هذا الحفر من العلامات ما يحوط الناس ويحميهم بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك كالصبات الكبيرة، قطع الصبة الكبيرة الحجرية الصخرية، وتحاط بالإنارة في الليل حتى يراها المار والسائق فلا يقع فيها فيموت. فرطوا فلم يجعلوا شيئا من ذلك، فإن مثل هذه الشركة تضمن، فتدفع الدية لمن مات وتضمن سيارة من أتلفت سيارته، وهذا كثير في هذه الأوقات. ولله الحمد الفقه الإسلامي ما ضيع مثل هذه الأحكام التي يراها الناس اليوم غريبة أو طارئة أو نازلة، فأنتم رأيتم اليوم الآن مثل هذا. المثال. ورأيتم بالأمس أيضا وسمعتم الدابة إذا نفحت بمقدمتها وكان الرجل راكبا عليها أو سائقا لها أو قائدا لها أو أنها جمحت أو رفست كما قلنا نفحت قبل قليل، فالأحكام فيها مبينة في الفقه الإسلامي ولله الحمد. وكل صورة ما على العالم إلا أن يستفصل كيف وقع الحادث ثم ينزلها على هذه الصور ويحكم فيها بالحكم الشرعي الفقهي الموجود في كتب الفقه الإسلامي ولله الحمد. ففي هذه الصورة الثانية يضمن، لكن إن نصب هذه الشبكة أيضا تحايلا في حال كونه حلالا نصبها من باب إيش؟ الاحتيال ثم أحرم، فإذا كان نصبها احتيالا فإنه يضمن. نعم. ويحرم على المحرم أكل ما صاده هو أو غيره من المحرمين أو ذبحه أو دل عليه حلال أو دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار إليه لحديث أبي قتادة المتفق عليه، وهو الذي تقدم معنا بالأمس ذكره في صيده للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مر به في الطريق في حجة الوداع فاصطاد حمارا وحشيا وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وطيب نفسه بقوله إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وذلك لأنه صاده من أجله، فإذا صاده من أجل المحرم لم يجز له أن يأكل منه، أما إذا لم يصده لأجله فإنه يجوز أن يأكل منه، كما في قصة كعب بن عياض حينما كان في عام الحديبية وسأل رأى صيدا وسأل رفقته أن يعطوه الرمح فأبوا فأخذ رمحا فصاد به ثم جاء به إليهم فأكلوا ثم تحرجوا من ذلك فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لهم ذلك، فإذا لم يصد لأجل المحرم جاز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد، أما إن صاده لأجله فلا يجوز له أن يأكل منه، والمحرم من باب أولى يحرم عليه أن يأكل منه. نعم. وكذلك من دله عليه. نعم. ويحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله لما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة، وعلى المحرم الجزاء إن أكل ما صيد لأجله. وحديث الصعب بن جثامة مثل ما تقدم الذي ذكرناه. نعم. وعلى المحرم الجزاء إن أكل ما صيد لأجله، لأنه إتلاف منع منه بسبب الإحرام، بخلاف قتل المحرم صيدا ثم يأكله فإنه يضمنه لقتله لا لأكله، نص عليه لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كما يأتي. يحرم على المحرم ما أكل أكل ما صيد لأجله، وهذا قد تقدم. وعلى المحرم الجزاء إن أكل ما صيد لأجله، لما؟ لأنه أتلف لأجله، فإذا أكل منه فقد رضي به فحينئذ يكون عليه الجزاء. أما إذا قتل المحرم صيدا ثم لم يأكله فإنه يضمنه لا لأكله لعدم لا لأكله منه وإنما لقتله، إذا قتل المحرم صيدا ثم أكل يضمنه للقتل لا للأكل لأنه محرم عليه الاصطياد في حال الإحرام، وما دام محرما عليه فإن فيه الضمان. نعم. وإن أكل المحرم بعض ما صيد لأجله ضمنه بمثله من اللحم لضمان أصله، لو أكله كله بمثله من النعم، ولا مشقة في ضمان البعض بمثله من اللحم لجواز عدول المحرم إلى عدل البعض من طعام أو صوم. هذه مسألة متفرعة عنها. إذا أكل المحرم بعض ما صيد لأجله، ما أكله كله، يعني لو صيد لهم صيد ظبي غزال فأكلوه كله ضمنوه كله، لكن لو كان شخصا وأكل بعضا منه من اللحم، فالمصنف رحمه الله يقول يضمن بعض ما صيد لأجله، هذا البعض الذي أكله يضمنه بلحم بمثله من اللحم. كيف يأخذ هذا ويتصدق به؟ أو طعام يأخذه ويتصدق به. نعم. ولا يحرم على المحرم أكل غير ما غير ما صيد أو ذبح له إذا لم يدل ونحوه عليه. فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له لما سبق، ولا يحرم على غيره من المحرمين الذين لم يعلموا، يعني لو صاده لأجل رئيس هذه المجموعة ليكرمه فإنه يحرم عليه، والجماعة الباقين الذين لم يعلموا لم يصد لأجلهم يجوز لهم أن يأكلوا منه، لأنه ما صاده لأجلهم وإنما صاده لأجل رئيسهم مثلا، هذا الكبير أراد أن يكرمه به. أو مثال آخر أوضح، صاده لأجل زيد ابن عمه، مر عليه محرما فصاده لأجله يحرم عليه. فلو جاءت جماعة أخرى في الطريق مسافرين فمروا ووجدوا هذا الصيد الذي قد صاده للأول، نقول يجوز لكم أن تأكلوا منه ويحرم على الأول الذي صاده لأجله. نعم. وما حرم على محرم لدلالة أو إعانة أو صيد أو ذبح له لا يحرم على محرم غير الدالي أو المعين. وما حرم على محرم لدلالة، نعم، أي بسبب دلالته، ما حرم من الصيد على محرمه بسبب دلالته لمن صاده أو إعانة كأن أعطاه الرمح أو أعطاه الحربة أو أعطاه البندق أو أعطاه الفرس ليركب عليه ويجري يصيده. نعم. أو صيد أو نعم أو ذبح له لا يحرم على محرم غير الدال أو المعين. نعم. أو صيد أو ذبح له لا يحرم على محرم غير الدال والمعين. زيد دل عمرا وعمر صاد الصيد وذبحه، يحرم على زيد. فلو جاءت سيارة أخرى محرمين جاز لهم أن يأكلوا منه لأنهم لم يدلوا ولم يعينوا على هذا الصيد ولم يذبح لأجلهم، فلا يحرم عليهم، وإنما حرم على الدال وحرم على المعين على قتله. أما غير المعين وغير الذي صيد لأجله أو ذبح له يجوز لهم أن يأكلوا منه كما لو كانوا حلالا، لا يحرم عليهم. نعم. وإن قتل المحرم صيدا ضمنه لقتله لا لأكله، حتى ولو لم يأكل منه، لو صاده قلنا له حرام عليك قال خلاص أنا ما أبغاه تركه، نقول له الضمان عليك، لأن المقصود من هذا القتل لا الأكل، فلو لم تأكله أنت تضمن، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالشاهد المقصود من هنا منه هنا النهي عن قتله لا أكله. نعم. وتقدم لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس كما يأتي. نعم. والميتة غير متمولة فلا تضمن. نعم. وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق. نعم. ويحرم تنفير الصيد، ويحرم تنفير الصوت الصيد، فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن التالف بمثله أو قيمته. ضمن التالف، ضمن التالف بمثله أو قيمته، وما نقص بأرشه. وإن أتلف المحرم بيض صيد ولو بنقله فجعله تحت صيد آخر أو لم يجعله، أو ترك مع أو ترك مع بيض مع بيضه بيضا آخر فنفر، أو جعل مع بيضه شيئا فنفر الصيد عن بيضه حتى فسد البيض، ضمنه بقيمته مكانه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته، في بيض النعام قيمته، قيمته. نعم. ويضمن لبن الصيد بقيمته. نعم. هنا يقول رحمه الله يحرم تنفير الصيد فإن نفره فتلف، يعني تلف الصيد فإنه يضمنه، أو نقص في حال نفوره كأن يكون جرح أو قطع جزء منه كأن يقطع الذنب، فإنه يضمن التالف بمثله أو بقيمته. أو نقص كان يكون جرى جرى جرى حتى هزل من الجري ضعف، فبسبب ذلك لحقه نقص وهو ضعيف، فإنه يأتي بالإرش، والإرش ذكرناه بالأمس أنه يقوم سليما ويقوم بعد إصابته بهذا العيب، والفارق بينهما هو الإرش أو الأرش. وإن أتلف بيض صيد ولو بنقله، يعني ولو بنقل البيض ما أفسده كسره، فلو نقله فجعله تحت صيد آخر، لو جعل بيض نعام تحت بط نفرت البطة لم تجلس عليه، أو أنه أخذه ولكنه لم يجعله تحت طائر آخر ففسد بسبب الريح، أو وضعه مع بيض آخر فنفر، أو جعل مع بيضه شيئا مع هذا البيض شيئا كأن يجعل معه صورة حية ولو من البلاستيك، كلما جاءت البطة تريد أن تقعد على بيضها تحضنه رأت صورة الحية فخافت نفرت ففسد، أو جعله تحت صيد آخر كأن يكون عنده بط فجعله تحته ففسد البيع، ضمنه بقيمته في هذه الصور جميعا، فيأتي بقيمته يقوم ويدفع هذه القيمة يتصدق بها، ويقومه أهل الخبرة، فأهل الحمام يقومون الحمام، وأهل البط يقومون بيض البط، وأهل النعام يقومون بيض النعام، وهكذا. نعم. ولا يضمن البيض المذر، لا المذر، ولا يضمن الفاسد، الفاسد النطفة المذرة الفاسدة، الفاسدة يعني البيضة المارجة الفاسدة التي لا يمكن أن تؤكل ولا يمكن أن يعقد منها طيب، فاسدة، بيض مذر، مذر مثل مطر. نعم. ولا يضمن البيض المذر ولا ما فيه فرخ ميت. نعم. لأنه لا قيمة له سوى بيض النعام، فإن لقشره لقشره فإن لقشره قيمة فإن لقشره قيمة فيضمنه بقيمته، وإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت. نعم، واضح الأمر فيه. نعم. وإن باض على فراشه أو متاعه صيد فنقل البيض برفق ففسد البيض بنقله، فكجراد تفرش في طريقه فكجراد تفرش في طريقه فيضمنه. نعم، هذا يتصور متى؟ يوم أن كان الحج على الأقدام والدواب، فلو فرش فراشه ونام عليه وقبيل الفجر مثلا قام لقضاء حاجته، فجاء والطائر هذا قد هبط على فراشه وباض، باضت هذه الطائرة من حمرة أو قبرة أو بطة أو حمامة أو قمرية ونحوها، باضت هذه في هذا الفراش، وجدت الدفء فاستدفأت به فباضت فيه، فجاء إلى فراشه أو متاعه لو كان معه زنبيل أو قفة أو كيس، وجدت هذا الكيس طرفه معسوف مطوي، فوجدته شبيها بالعش فباضت فيه، أو القفة مفتوحة وفي باطنها ثياب فما وجدت أجمل من هذا العش باضت فيه، فنقل البيض برفق ففسد البيض بنقله، لأن بعض البيض إذا مس يفسد يمرج يصبح بيض نذر، فكجراد تفرش في طريقه يضمنه. نعم، بالقيمة. وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه، وإن مات بعد خروجه ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه. نعم، ففي فرح الحمام صغير أولاد الغنم، صغير أولاد الغنم. نعم، وفي فرح النعامة كالجفرة مثلا، الجفرة. نعم، وفي فرح النعامة حوار، حوار، والحوار هو صغير ابن الإبل. نعم، بضم الحاء المهملة صغير أولاد الإبل. نعم، وفيما عداهما قيمته، لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته. نعم، ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم غيره، ويحل للحلال مثل الصيد، يقال فيه ما قيل في الصيد سواء بسواء. نعم، وإن كسره حلال فكلحم صيد، إذا كسره الحلال فكلحم صيد، الحكم مثله سواء بسواء، إن كان لأجل المحرم لم يباح له ويباح لغيره. نعم، إن كان أخذه لأجل المحرم لم يباح للمحرم أكله كالصيد الذي ذبح لأجله، وإن لم يكن الحلال أخذه لأجل المحرم أبيح للمحرم كصيد ذبحه حلال لا لقصد المحرم. لا بأس بذلك، كما تقدم أيضا في الأحاديث التي ذكرنا، ومنها حديث الصعب ومنها حديث قتادة، وحشي بن قتادة مثله سواء، يقال في هذا ما يقال في ذلك الصيد، إن كان لأجله حرم عليه ولم يحرم على غيره ممن لم يصد له الصيد، فهكذا البيض إن كان لأجل زيد حرم عليه، فلو جاء إبراهيم فإنه لم يحرم عليه لأنه لم يؤخذ لأجله فيباح له، وإن كان لم يأخذ هذا البيض من تحت الصيد لأجل زيد جاز لزيد أكله وغيره من باب أولى. نعم، ولو كان الصيد مملوكا وأتلفه المحرم ضمنه جزاء لمساكين الحرم وقيمته لمالكه، لأنهما سببان مختلفان. نعم، لو كان الصيد مملوكا مثل الأرنب، الأرنب الأصل فيه كما قلنا بالأمس أنه وحشي، ولكنه يستأنس ويدخل به إلى الحرم فلو كان الصيد مملوكا وأتلفه المحرم ضمنه جزاء لمساكين الحرم يدفع جزاء، والقيمة للمالك، والقيمة للمالك. نعم. ولا يملك المحرم الصيد ابتداء، أعني ملكا متجددا بشراء ولو بوكيله، ولا باتهاب ولا باصطياد. فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تلف فعليه جزاؤه، وإن كان مبيعا وتلف بيد المحرم المشتري فعليه القيمة لمالكه، لأنه مقبوض ببيع فاسد فيضمنه كصحيحه، وعليه الجزاء لمساكين الحرم. وإن أخذه المحرم رهنا، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهكذا حينما يتلف بيده فيكون حكمه حكم من قتله، فعليه القيمة لمالكه إذا تلف بيده. نعم. والجزاء لمساكين الحرم، وذلك لاختلاف السببين هنا وهنا. الإتلاف شيء وإفساده لمال الغير شيء آخر. نعم. وإن أخذه المحرم رهنا لم يصح، وإن تلف في يده فعليه الجزاء فقط لمساكين الحرم، ولا يضمنه لمالكه، لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه، ففاسده كذلك. وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه لفساد العقد. فإن أرسل المحرم الصيد فعليه ضمانه لمالكه ولا جزاء فيه، وعلى المحرم رد الصيد المبيع أيضا لمالكه لفساد العقد. وهذه الصور واضحة أيضا. إذا لم يتلف الصيد فعليه رده إلى مالكه لأن العقد غير صحيح. لكن لو أرسل المحرم الصيد أخذ هذه الأرنب ثم أطلقها، ونحن قلنا بالأمس أن الأرنب أصله وحشي، فلو أطلقه فشرد فعليه الضمان لمالكه، عليه ضمانه لمالكه، يدفع له القيمة ولا جزاء فيه. لما؟ لأنه لم يمت، أرسله لكنه يضمنه لمالكه صاحب الأرنب، فيضمنه له القيمة، والصيد لم يمت فلا جزاء على من أرسله وأطلقه. وعلى المحرم رد الصيد المبيع لمالكه، لو اشترى فإنا نقول له هذا البيع فاسد، فيرد ما في يده لمالكه لفساد العقد، لأن المحرم محرم عليه الاصطياد ومحروم عليه مسك الصيد. نعم. ففي هذه الحال استدامة ملكه يده المشاهدة عليه منهي عنها، يده المشاهدة يعني يقبضه بيده، هذا منهي عنه. فحينما أرسله في الصورة الأولى ضمن القيمة لمالكه ولا جزاء فيه، لكن إذا كان الآن ماسك به يقول أنا باعوني إياه، نقول له هذا البيع فاسد ورده لمالكه، لأن العقد فاسد، لأنه ليس للمحرم استدامة يده على الصيد. نعم. ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار، ولا عيب في ثمنه ولا غير ذلك. وإن رد الصيد المشتري على البائع المحرم بعيب في الصيد أو خيار، فللمشتري ذلك لقيام سبب الرد، ثم لا يدخل في ملك المحرم لعدم أهليته لتملكه، وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل، ويلزم المحرم إرساله. يعني ويلزم المحرم إرساله. نعم. يعني لا تكون يده المشاهدة عليه، لو دفعه إلى وكيله الحلال جاز، أما هو فلا، يده الملك المستديم المشاهد عليه لا، لأن المحرم منهي عن ذلك، لكن لو دفعه إلى وكيله الحلال جاز ذلك. هذه الصور كلها في المحرم، هذه الصور كلها في المحرم، فالمحرم لا يسترد الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيد في ثمنه. يعني لو قال له هذه الدراهم طلع منها 500 ريال مغشوشة مزيفة، فخذ 1000 ورجع للصيد، هذا ما ليس له، لأنه ليس له استدامة ملكه المشاهد عليه، يده المشاهدة هنا ممنوع منها. وكذلك إن رد الصيد المشتري الحلال على البائع المحرم بعيب في الصيد أو خيار، ضرب له مدة قال أنت بالخيار 3 أيام أو يومين، أو قال لو وجدت فيه عيبا فلي رده عليه، فجاء وإذا به قد أحرم، فإذا رد المشتري هذا الصيد على البائع المحرم بسبب العيب أو الخيار الذي قام عندنا فإنه لا يدخل في ملك المحرم، لأن المحرم لا يتملك الصيد، وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل، قل له خلي عندك حتى ننتهي من العمرة، إذا انتهينا من العمرة فيها حلال الله يفرج الأمر، فيبقى بعد الإحرام التفاهم بينهم، أما في حال الإحرام لا، فإذا حل يملكه، أما لو أخذه محرما فإنه يلزمه الإرسال فيزيل يده المشاهدة عنه، ملكه المشاهد لا بد من إزالته، لأن الله جل وعلا قد نهاه عنه في حال الإحرام فنلزمه بإرساله. نعم. ويملك المحرم الصيد بإرث لأنه أقوى من غيره ولا فعل معه ولا فعل منه. نعم. وفي معنى الإرث تنصف الصداق. تنصف الصداق. تنصف الصداق. نعم. كأن أصدق امرأته صيدا وهو حلال ثم طلقها وهو محرم عاد نصفه عليه قهرا إذا كان الطلاق قبل الدخول. ما قال سبحانه وتعالى ولم تمسوهن فنصف ما فرضتم، فهذا هو الصداق المنصف، فلو أنه تزوج وأصدق امرأته صيدا ثم طلقها وهو محرم، ففي حال الإحرام يملك المحرم نصف الصيد هذا، فلو أعطاها زوج من ظبا ذكرا وأنثى قال الصداق هذا هو، أنا أصدقك غزال وغزالة، وهذا فيه فائدة أليس كذلك، يصلح أن يكون صداقا مال، فينزل غزال على الغزالة ويلقحها وتنتج وتبيع هذه الزوجة النتاج، فلو ملك المحرم هذا الصيد بالإرث أو كان في معنى الإرث بهذه الصورة التي هي تنصف الصداق، تزوج هذه المرأة وأصدقها الغزال والغزالة غزالتين ثم طلقها عاد بالنصف، عاد بالنصف إذا كان طلاقه إياها قبل الدخول، لأن الله جل وعلا يقول فنصف ما فرضتم، فهذا النصف أن يكون واحدا من الغزالين فيملكه. نعم. وإن أمسك المحرم صيدا حتى تحلل من إحرامه لزمه إرساله، فإن تلف الصيد قبل إرساله أو ذبحه بعد تحلله أو أمسك محرم أو حلال صيد حرم وخرج به إلى الحل ضمنه، لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو الحرم أو ذبح محل صيد حرم مكة أو ذبح محل صيد حرم مكة ضمنه وكان الصيد ميتة في الصور المتقدمة. نعم. إذا أمسك المحرم صيدا حتى تحلل من إحرامه لزمه إرساله، لو جعله في قفص معه حتى انتهى من عمرته قل يلزمك أن ترسله. فإن تلف قبل أن يرسله أو ذبحه بعد تحلله فإنه يضمن. وكذا لو أمسك محرم أو حلال صيد حرم وخرج به إلى الحل، مسكه في مكة في المزدلفة أو في منى في مجر الكبش وخرج به إلى التنعيم فإنه يضمنه، لأنه تلف بسبب كان في الإحرام أو في الحرم. فإن كان محرم فلأجل إحرامه، وإن كان حلالا وأمسكه في الحرم فلأجل الحرم، ولو أخرجه خارج الحرم لأنه مسك أو صيد في الحرم فهو صيد حرم، فلو أخرجه خارج الحرم فالنظر إلى الأصل، العبرة بالأصل التي صيد فيها إن كان في حال إحرامه ولو لم يكن في الحرم فإنه يضمن ولو بعد الإحلال. وإن كان في الحرم ولو كان حلالا وخرج به إلى الحلال إلى التنعيم فإنه يضمن، لأن الأصل أن هذا الصيد صيد حرام. أو ذبح محل صيد حرم مكة، كان يكون معه بندق فصاد به حمامتين فقال طاب اليوم الغداء وجاء بهما شواء، نقول فيهما الجزاء صغار أولاد الغنم، فيأتي بصغيرين، كل حمامة في محلها صغير ولد الغنم، لأنه ليس مما يجوز فيه الاصطياد، المحل هذا حرم لا ينفر صيده ولا يصاد صيده وهو حرم مكة فيضمنه. نعم. ويكون الصيد ميتة في الصور المتقدمة، يعني لا يحل له الأكل له، وكذا بيضه أيضا لا يحل له أكله لأنه محرم عليه أصلا. نعم. هذا معنى قوله وكان الصيد في الصور ميتة في الصور المتقدمة، يعني لا يحل له أكله، لو صاده محل وخرج به إلى الحرم ذبحه، لو صاده حرام محرم ولو لم يكن في الحرم فإنه لا يحل له أكله، ما منعنا أن نرده عليك إلا أن حرم فلا يحل لهم الصيد في هذه الحال ولا أكله. فهكذا لو كان حلال وصاد صيد الحرم فهو كالمحرم يصيد صيد غير الحرم، فالصيد في هذه الصور المتقدمة كالميتة. نعم. قال في المنتهى وشرحه وإن أمسكه أي الصيد محرما بالحرم أو الحل أو أمسكه حلالا بالحرم فذبحه المحرم ولو بعد حله من إحرامه أو ذبحه ممسكه بالحرم ولو بعد إخراجه من الحرم إلى الحل ضمنه وكان ما ذبح لغير حاجة لغير حاجة أكله ميتا. وكان ما ذبح لغير حاجة أكله ميتا نصا. ولو ذبح محل صيد ولو ذبح محل صيد حرم ولو ذبح محل صيد حرم محل يعني حلال. ولو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم فما لغير حاجة أكله ميتة. نعم انتهى. ملخصة يقول إن أمسكه أي الصيد لا يخلو ممسك الصيد من أن يكون واحد من اثنين، إما أن يكون محرما في غير الحرم إما أن يكون محرما في غير الحرم في الحل أو يكون محرما بالحرم. فإذا أمسكه وهو محرم وفي الحرم اجتمع فيه الأمران، ممنوع عليه لكونه محرم وممنوع عليه لكونه بالحرم. ولو مسكه أيضا محل بالحرم حلال، أمسكه بالحرم فذبحه المحرم بعد حله من إحرامه، أو ذبحه الممسك بعد إخراجه من مكانه من الحرم، ففي هذه الصور أيضا يضمنه ويكون ميتة نصا عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه نص على ذلك. ولو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم سواء، يعني يحرم عليه ويضمنه ويكون ميتة. نعم. قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى قوله فكالمحرم، قال يعني الشيخ منصور في الحاشية أي فيكون ميتة انتهى، يعني يحرم عليه أكله، يحرم عليه أكله ميتة. نعم. أقول انظر النكتة في ذكر المسألة مع اندراجها في قوله وإن أمسكه محرما أو حلالا بالحرم إلى آخره وحرره. نعم. انتهى كلام الخلوتي. نعم. قال بعض الأذكياء فيما كتبه على شرح المنتهى أقول نظرت فيه فظهر أن النكتة دفع توهم كون المراد من ذلك ذبح حلال أو محرم صيدا في الحرم طارئا لا أصلية. نعم. انتهى. نعم. قال نظرت فيه فظهر أن النكتة دفع توهم لأجل ألا تتوهم أن المراد من ذلك ذبح الحلال أو ذبح المحرم صيدا في الحرام طارئا لا أصليا، ليس هذا هو المراد. المراد من ذلك أن المحرم يحرم عليه الصيد، وأن الحلال في الحرم يحرم عليه أيضا الصيد. نعم. وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم المكي بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه على مالكه إذا حل لاستدامة ملكه عليه. لو دخل بالصيد معه لو صاد حلالا، مثاله نحن جئنا من الرياض ففي طريقنا بين الرياض والطائف محازة الصيد منطقة يقال لها محازة الصيد، هذه المنطقة فيها الصيد واجد ويربى فيها، في فترة من الفترات يؤذن بالصيد مثلا من السنة، فهذه السنة كان الإذن بالصيد في أيام الحج فصدناه قبل أن ندخل إلى الطائف، يجوز لنا ولا لا؟ نحن حلال يجوز لنا أن نصيد. ثم مشينا يومين أو ثلاثة إلى أن بلغنا قرن المنازل فأحرمنا، ولما أحرمنا استدام هذا الصيد معنا، دخلنا به الحرم المكي وهذا الصيد معنا ونحن أصبناه في حالة كوننا حلال لم يزل ملكنا عنه، فلو تركناه عند شخص على أن نأخذه متى أحللنا لم يزل ملكنا عليه قائما، ولا يحل له أن يجحده ويمنعه ويقول هذا الصيد يجب عليكم إرساله. نعم، لما؟ لأن الملك لا يزال، فيرده على مالكه لاستدامة ملكه عليه. نعم. ويضمنه من قتله بقيمته له لبقاء ملكه عليه، وزوال اليد لا وزوال يده، لأنه مأمور بإزالة يده المشاهدة عليه، يعني يمسكه في القفص، يمسكه بالحبل، فاستدامة الملك باليد المشاهدة عليه هذا هو الممنوع. فلو زالت يده المشاهدة عليه بأن تركه عند شخص لا تزيل ملكه، كل ما في الأمر أنه تزول يده المشاهدة عليه. نعم. وزوال اليد لا يزيل الملك كالغصب والعارية. نعم. وزوال اليد نعم. لا يزيل الملك. نعم. وزوال اليد يعني المشاهدة. لا يزيل الملك كالغصب والعارية. نعم. فلو غصب إنسان منك شيئا وجب إعادته إليك، فإن زوال يدك عنه لا تزيل ملكك له. يعني لو غصبك هذا البيت جلس فيه، البيت باسمك وصكك عليه، لكن الآن بالقوة هو نزل فيه، فهل قوته التي جعلته يحتله يصبح البيت له؟ لا، ما يصبح. فزوال الملك يعني بسط يدك عليه لا تزيل ملكيتك الأصلية الحكمية الشرعية له، مثل حال اليهود الآن في فلسطين لما بسطوها بالقوة، هل زال ملك أهل فلسطين عنها؟ ما زال ملك أهل فلسطين وأهل الإسلام عليها. فزوال الملك باليد المشاهدة بسبب نزول المعتدي الغاصب بالقوة لا يزيل الملكية الشرعية حكما. فالدار دار زيد، ولو نزلها عمرو بالسلاح ومكث فيها بالقوة وزيد ضعيف لا يستطيع دفعه، فزوال اليد المشاهدة التي هي البسط والتملك لهذه الدار والتصرف فيها لا يحيلها ملكا لعمر بحال من الأحوال. هذا معناه زوال اليد لا يزيل الملك، يعني استدامة اليد عليه لا تزيل ملكيتك عنه، فهو كالمغصوب. المغصوب يبقى مغصوب، مستفيد منه الغاصب، لكن هو في الحقيقة ملك لمن غصب منه بالقوة. وهكذا أيضا العارية، لو أن زيدا استودع عمرا عارية فجحدها عمر أبى أن يردها، فإن جحده لها لا يزيل ملكية زيد الحكمية الشرعية عليها، فهي ملكه وإن لم يمكنه عمر منها وأخذها بالقوة. نعم. ويلزمه إرساله في موضع يمتنع فيه، وإزالة يده المشاهدة عنه مثل ما إذا كان في قبضته أو رحله أو خيمته أو قفته أو مربوطا بحبل معه ونحوه. نعم. دون يده الحكمية مثل أن يكون الصيد في بيته أو بلده أو يد نائبه الحلال في غير مكانه، لأنه لم يفعل في الصيد فعلا فلم يلزمه شيء، ولا يضمنه إذا تلف بيده الحكمية. نعم. يلزمه إرساله في موضع يمتنع فيه، لو تركه في مكان حتى يرجع إليه، مثلا في الطريق عدل إلى جبل فوجد فيه مغارة فأدخله فيها وأغلق عليه بابا، فهنا يمتنع ممن يأتيه لإتلافه. أو كان في قبضته في ملكه بأن يكون في الهودج معه، أو كان في الخيمة معه، أو كان في القفص معه، أو مربوطا بحبل يجره لو كان حمارا وحشيا مثلا أو غزالا، فهنا تزول يده المشاهدة دون يده الحكمية فنقول له أرسله، فيرسله يدعه في بيت عند أحد وديعة، أو يجعله عند وكيل حلال، فمثل هذا زالت يده المشاهدة المالكة مشاهدة، ولكن يده الحكمية لم تزل عنه. فلو حصل عليه شيء فإنه لا يضمنه. لأن اليد الحكمية وهي الملك وإن بقيت لكنه لم يتلف بيده المشاهدة. نعم. وللمحرم نقل الملك في الصيد الذي بيده الحكمية ببيع وغيره. وللمحرم نقل الملك في الصيد الذي بيده الحكمية ببيع وغيره. نعم، يعني كان يقول له أنا أبيعك الغزال الذي عند وكيلي الذي صدناه بالجموع مثلا، يجوز له أن يبيعه لأنه ما هو بيده المشاهدة وإنما هو بيده الحكمية، أو كان قد صاد غزالا وتركه بالبيت فله أن يبيعه وله أن يذبحه، يقول لهم مثلا يذبحوه. نعم، فإن هذا يكون باليد الحكمية لا باليد المشاهدة. نعم. ومن غصب الصيد من يد محرم. قف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.